بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، حياكم الله وبارك فيكم وفي مسعاكم، وجمعنا وإياكم مستقر رحمته ودار كرامته. لا يخفى على واحد منكم أن أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، والصلاة تتعلق بها أحكام كثيرة ومسائل فقهية متعددة، والصلاة إذا أقيمت أقيم الدين، والنبي عليه الصلاة والسلام جاءنا بدين كله رحمة، بل أرسل عليه الصلاة والسلام ليرحم الله عز وجل به العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكان يقول للناس إنما بعثت رحمة، وكان يقول إنما بعثت بالحنيفية السمحة، وقد قال ربنا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال سبحانه وما جعل عليكم في الدين من حرج، وما شرعه الله من أحكام إنما شرعه ليرحم به العباد لا ليشقيهم، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فديننا دين وضعت عنه الآثار والأغلال التي كانت على من قبلنا، وفي الصلاة مسائل متعددة فيها فقه رحمة وتيسير، ومسائل الصلاة لا يمكن إحصاؤها في مجلس أو كلمة عابرة، ولكن أذكر بثلاث مسائل قد يغفل عنها بعض الناس أو يتحرج في فعلها لما درج عليه في حياته، وترك السنن يؤدي إلى الاختلاف. ومن السنة أن يأخذ الإنسان بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام بحذافيره: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. والتنوع في السنن والعمل بها وقصد التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام يورث المحبة في القلب لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، ويورث استحضار القلب والفرح بهذا الدين العظيم. من مسائل الصلاة الصلاة في النعال، أن يصلي الإنسان وهو لابس نعله. أبدأ بأثر ثم بأحاديث. عن أبي الأحوص عن ابن مسعود أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه عمهم فخلع عليه فقال له ابن مسعود لما خلعت عليك؟ أبي الوادي المقدس أنت؟ وفي رواية عن علقمة أن عبد الله بن مسعود أتى أبا موسى الأشعري في منزله فحضرت الصلاة فقال له أبو موسى تقدم يا أبا عبد الرحمن، أي تقدم صلي بنا إماما، فإنك أقدم سنا وأعلم. فقال عبد الله لا، بل تقدم أنت، فإنما أتيناك في منزلك، والسنة أن الرجل لا يؤم في منزله ولا يؤم في مسجده إلا بإذنه. قال فإنما أتيناك في منزلك ومسجدك. فتقدم أبو موسى فخلع عليه، فلما صلى قاله ابن مسعود ما أردت إلى خلعها؟ أبي الوادي المقدس طوى أنت؟ هذا الوادي المقدس اسمه طوى، اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. هذا قاله الله لمن؟ لموسى. قال ما أردت إلى خلعها؟ أبي الوادي المقدس طوى أنت؟ لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الخفين والنعلين. فالوادي المقدس هو الوادي الذي كلم الله فيه موسى عليه السلام واسمه طوى، فأمره أن يخلع عليه تعظيما للمكان. قال الله فلما أتاها أي النار واقترب منها نودي يا موسى، وفي الآية الأخرى نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله، وفي سورة طه إني أنا ربك، أي الذي يخاطبك ربك، فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. قال ابن القيم فأمره سبحانه أن يعظم ذلك الوادي بالوطء فيه حافيا، كما يوطأ بساط الملك، يعني بساط الملك لما يدخل الناس يخلعون نعالهم تعظيما للمكان، هكذا درج الناس قديما. قال وصار ذلك سنة في بني إسرائيل في مواضع صلواتهم وكنائسهم، يعني إذا صلوا لا يصلون إلا وهم حفاة. قال وشريعتنا جاءت بخلاف ذلك، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في النعلين، وأمر أصحابه أن يصلوا في نعالهم، وقال إن اليهود والنصارى لا يصلون في نعالهم فخالفوهم. فالسنة في ديننا الصلاة في النعال، نص عليه الإمام أحمد. قيل له أيصلي الرجل في نعليه؟ فقال إي والله. الصلاة في النعلين مسألة لا خلاف فيها بين علماء السنة، وقد بوب الإمام البخاري في الصحيح باب الصلاة في النعال، ثم روى عن أبي سلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال سألت أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. والحديث رواه مسلم أيضا. وعن أوس بن أوس قال كان جدي أوس أحيانا يصلي فيشير إلي وهو في الصلاة فأعطيه نعليه، يعني قد يصلي وينسى نعله. قال فيشير إلي وهو في الصلاة فأعطيه نعليه ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه. رواه ابن ماجه. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا اليهود وصلوا في خفافكم ونعالكم فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا في نعالهم. وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فخلع نعليه، يعني صلى بأصحابه في المسجد في مسجده عليه الصلاة والسلام، ففي أثناء الصلاة خلع نعليه فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال لما خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. وهذا يدلكم على أن الصحابة كانوا يفعلون ما يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يخالفونه في أمر. لماذا خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيهما، فإن وجد فيهما خبث فليمسحهما بالأرض ثم ليصلي فيهما. قال ابن رجب وهذا يدل على أن عادة النبي عليه الصلاة والسلام مستمرة الصلاة في نعليه، يعني الرسول كان يصلي في نعليه، ثم لما خلعوا فسألهم عن سبب الخلع فقالوا رأيناك خلعت فخلعنا، فدل على أن الصحابة كلهم كانوا يصلون في نعالهم. ثم بيّن أن خلعه للنعل كان بسبب أن فيهما خبث، فالأصل أنه يصلي في نعله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى، يعني تمشي في الطريق ثم أصاب نعلك الأذى، ما هو الأذى؟ نعم الأذى من النجاسات. قال فإن التراب له طهور. رواه أبو داود. قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم. وقال ابن رجب والصلاة في النعلين جائزة لا اختلاف بين العلماء في ذلك. وقد قال أحمد لا بأس أن يصلي في نعليه إذا كانتا طاهرتين. قال وليس مراده إذا تحقق طهارتهما، بل مراده إذا لم تتحقق نجاستهما، يعني إذا لم تتحقق أنهما نجسة صلي فيها. يدل على ذلك يقول أن ابن مسعود قال كنا لا نتوضأ من موطئ، وفي رواية أمرنا أن لا نكفت شعرا ولا ثوبا ولا نتوضأ من موطئ، وفي رواية لقد رأيتنا وما نتوضأ من موطئ، أي إذا وطئنا على شيء لا نتوضأ منه إلا أن يكون رطبا فنغسل أثره. وعن ابن عمر قال أمرنا ألا نتوضأ من موطئ. قال ابن رجب والمراد بذلك أن من مشى حافيا على الأرض النجسة اليابسة أو خاض طين المطر فإنه يصلي ولا يغسل رجليه. يقول المراد أن من مشى حافيا على الأرض النجسة اليابسة، يعني وطئت نجاسة يابسة ورجلك يابسة، هذا لا يؤثر. أو خط طين المطر ولو كان فيه نجاسة. قال فإنه يصلي ولا يغسل رجليه. وقد ذكر مالك وغيره أن الناس لم يزالوا على ذلك. قال: وذكره ابن المنذر إجماعا من أهل العلم. ثم قال: جمهور العلماء لا يرون غسل ما يصيب الرجل من الأرض مما لا تتحقق نجاسته ولا التنزه عنه في الصلاة. يعني إذا لم تتحقق نجاسته وهو رطب تصلي فيه ولا ينبغي أن تتورع وتتنزع عنه. قال: وكلام أكثر السلف يدل على أن الصلاة في النعلين أفضل من الصلاة حافيا. يعني تصلي في نعلك أفضل من أن تصلي حافي. قال: وقد أنكر ابن مسعود على أبي موسى خلعه نعليه عند إرادة الصلاة. قال له: أبي الوادي المقدس أنت؟ قال: وكان أبو عمر الشيباني يضرب الناس إذا خلعوا نعالهم في الصلاة. قال: وأنكر ربيع بن خثيم على ما خلعنا عليه عند الصلاة ونسبه إلى أنه أحدث أي ابتدع. قال: وكان النخعي وأبو جعفر محمد بن علي إذا قام إلى الصلاة لبس نعالهما وصليا فيها. قال: وأمر غير واحد منهم بالصلاة في النعال منه أبو هريرة وغيره. وقال الجزجاني: لم ير المسلمون بطين المطر بأسا. قال: وقد صرح كثير من السلف بأنه طاهر ولو خالطه بول طين المطر. يقول: وقد صرح كثير من السلف بأنه طاهر ولو خالطه بول، منهم سعيد بن جبير وبكر المزني وغيرهما. قال: والتحرز من النجاسات إنما يشرع على وجه لا يفضي إلى مخالفة ما كان عليه السلف الصالح. فكيف يشرع مع مخالفتهم ومخالفة السنن الصحيحة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى أصحابه أن يتوضأوا من موطئ. قال ابن القيم: ومما لا تطيب به قلوب الموسوسين الصلاة في النعال، وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعلا منه وأمرا، كان يصلي في نعليه. يعني فعله كان يصلي في نعليه وأمره صلوا في نعالكم. وعن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعال ولا في خفافهم ولا نعالهم. قال: وقيل للإمام أحمد: يصلي الرجل في نعليه؟ فقال: إي والله. قال: وترى أهل الوسواس إذا بلي أحدهم بصلاة الجنازة في نعليه، وصلاة الجنازة كانوا يصلون أين؟ في مصلى جنب المقابر. قال: وترى أهل الوسواس، يقول ابن القيم، إذا بلي أحدهم بصلاة الجنازة في نعليه قام على عقبيهما كأنه واقف على الجمر حتى لا يصلي فيهما. والناس في زماننا يتحرجون من الصلاة في النعل وهم في البر وعلى الرمل، بل كثير من الناس يتحرج من لبس النعل والأرض فيها شوك يؤذي. ماذا يفعل في البر والأرض فيها شوك أو حارة؟ ماذا يفعل؟ يخلع النعل ثم يدوس عليه حتى لا يكون لابس النعل في الصلاة. وهذا لا شك أنه خلاف السنة. السنة الصلاة في النعل، وهذه السنة تكاد تنسى عند كثير من الناس. فإذا كنت في البر فصلي في نعلك، في البيت صلي في نعلك، اتخذ نعلا للصلاة في بيتك تمشي به صلي فيه، وأصب السنة. ولا عجب من ذلك أن يستنكر بعض الناس هذا الفعل وهم في الصحراء، يقول: لا أقنع عليك. في المساجد في بلادنا وفي زماننا لا يمكنك ذلك، مساجد تتأثر وتؤذي الناس. أما البيت والمكان الذي يمكن فعل ذلك فلا تفوت هذه السنة، ففيها أجر عظيم واتباع للسنة. فلا تخلع النعل ولا تتردد في ذلك. وإذا كنت مترددا فاشرح صدرك للسنة. المسألة الثانية، من سنن الصلاة المؤكدة جدا وقيل بوجوبها، أن يصلي الإنسان إلى سترة، أي إلى مكان شيء مرتفع أمامه سيأتي ارتفاعه ومقداره. هذه من السنن المؤكدة عند الجمهور وقيل بوجوبها، ولم يثبت في حديث صحيح صريح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة في طول حياته أبدا. لم يثبت في حديث صحيح صريح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة ولو مرة واحدة. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز له الحربة فيصلي إليها، رواه البخاري. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته وهو يصلي إليها، رواه مسلم. يعني ينيخ الراحلة ويصلي إليها، يجعلها سترة. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى راحلته. وعن عبد الرحمن ابن أبي سعيد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها ولا يدع أحدا يمر بين يديه. بين يديه يعني يده تطوله. قال فإن جاء أحد يمر فليقاتل، فإنه شيطان يدفعه بكل ما يستطيع، فإن أصابه وتضرر ليس عليه شيء. وفي رواية إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته، أي إذا لم تصلي إلى سترة قد يقطع الشيطان صلاتك. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلي إلا إلى سترة، لا تصلي إلا إلى سترة ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتل فإن معه القرين. وعن معبد الجهني قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم، ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم، يغرس السهم. وأما الآثار عن الصحابة والسلف فكثيرة جدا. فعن محمد بن سيرين قال رأى عمر بن الخطاب رجلا يصلي ليس بين يديه سترة، عمر رضي الله عنه رأى رجلا، يعني هذا الأمر لا يكاد يرى في الزمن الأول، فعمر رأى رجلا يصلي ليس بين يديه سترة فجلس بين يديه. وهذا يدل على شدة اهتمام السلف بهذه السنة. أمير المؤمنين وأهيب رجل في المسلمين يجلس أمام رجل ليكون له سترة، ثم قال له لا تعجل عن صلاتك، لأنه لا شك أنه سيصيبه ارتباك وهيبة من جلوس عمر أمامه. قال لا تعجل عن صلاتك، صلي كما كنت أردت أن تصلي بهدوء. فلما فرغ، يعني عمر يحبس نفسه هذه المدة، فلما فرغ قال له عمر إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة لا يحول الشيطان بينه وبين صلاته. لو شخص تقدره كبير قومك أو قبيلتك فعل هذا بك لدلك على استعظام هذا الأمر وتذكرت طول حياتك، فكيف بعمر؟ وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال رآني عمر وأنا أصلي بين اسطوانتين. يعني ماذا؟ لم يجل اسطوان أمامه، إنما صلى بينهما. فقال فأخذ بقفائي فأدناني إلى سترة فقال صلي إليها. يأخذ بقفاه ثم يجره إلى السترة فقال صلي إليها. وعن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال لا تصلي وبينك وبين القبلة فجوة، لا تصلي وبينك وبين القبلة فجوة. وكان يقول رضي الله عنه أربع من الجفاء، وذكر منها أن تصلي إلى غير سترة. وكان سلمة بن أكوع ينصب أحجارا في البرية فإذا أراد أن يصلي صلى إليها. قد تكون أرض ليس فيها ارتفاعات، رمل، فتجمع الرمل أو تأتي بحجارة فتصفها على بعضها. وعن أنس بن سيرين أنه رأى ابن عمر أناخ راحلته بينه وبين القبلة ثم صلى المغرب والعشاء، ينيخ الناقة ليجعلها سترة. وعن نافع قال كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلا للسترة من سواري المسجد، يعني وجد السواري كلها يصلي خلفها أناس قد اتخذوها ستر، قال كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلا إلى سارية من سواري المسجد قال لي ولني ظهرك. والسترة شيء مرتفع أمام المصلي، مقداره يعني مقدار ارتفاعه ذراع أو أقل بقليل. في صحيح مسلم عن أبي موسى بل عن موسى بن طلحة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. يعني ما يوضع على ظهر البعير، إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي، يعني صلي إليها، ولا يضر يبالي من مر من وراء ذلك. وعن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإن لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قال قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ أي لماذا الكلب الأسود يقطع الصلاة دون غيره من الكلاب؟ فقال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان. رواه مسلم. أنت لا تدري أن صلاتك انقطعت، لا يقطع الشيطان عليكم صلاتكم. المرأة تراها والحمار تراه والكلب الأسود شيطان متمثل، ولكن قد لا يظهر لك في هيئة أحد. وذلك تقدم في الحديث إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة لا يحول الشيطان بينه وبين صلاته، لا يقطع الشيطان عليه صلاته. فانتبه، قد تصلي وصلاتك مقطوعة وأنت لا تشعر. اتخذ سترة، فهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام وفعله ووصيته الدائمة لأصحابه رضي الله عنه وأرضاهم. أما المسافة بينها وبين السترة عن سهل بن سعد قال كان بين مصلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين الجدار قدر ممرشاه. يقول كان بين مصلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين الجدار قدر ممرشاه. يعني كم المسافة تحتاج أن تمر فيها الشاه؟ ها؟ شبر نص تقريب، قريب الذراع إذا كانت مليانة. يقول كان بين مصلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين الجدار قدر ممر شاة. هذا رواه البخاري ومسلم. وعن بلال في صحيح البخاري ثم صلى وجعل بينه وبين الجدار نحو من 3 أذرع. ثم صلى وجعل بينه وبين الجدار، يعني إذا قلنا هذا الجدار، إذا كنت قائما تقريبا بينك وبين الجدار كم؟ فإذا سجدت يبقى بعد سجودك ممرشة مقدار ذراع تقريبا. إذا كان الإنسان قائما بينه وبين الجدار 3 أذرع. كان إذا كان قائما، يقول إذا صلى جعل بينه وبين الجدار نحو من 3 أذرع. وهناك كان بين مصلى النبي، مصلاه حيث ينتهي رأسه في السجود، وبين الجدار ممر شاه، فلا تقترب بحيث إذا سجدت رأسك التصق بالجدار أو بالسترة، إنما فليكن بينك وبين السترة فاصل إذا سجدت. فقدر إذا كنت قائما مقدار 3 أذرع، وهذا معروف. فالإنسان يصلي إلى سترة، هذه سنة مؤكدة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يغفل عنها كثير من الناس. والسترة ارتفاعها ذراع عند أكثر العلماء، وجوز الشافعية 3/4 الذراع، هذا الذراع ارتفاعها. أما سمكها لا يضر، لو كان سهم عصا كما كانت عنزة تغرز أمام النبي عليه الصلاة والسلام فيصلي إليها، والحربة تغرز بين يديه فيصلي إليها عليه الصلاة والسلام. هذه المسألة الثانية. تكفي وناخذ المسألة الثالثة. هذا نازل ازرعه، ارتفاعه كم؟ ارتفاعه صغير شبر، هذا هذا شبر، ها 3/4، ما يكون 3/4 إلا إذا كان شبرك فتر، هذا ذراع أو 3/4 الذراع، يعني هذا شوي نازل، في مرافع مرتفعة. المسألة الثالثة والأخيرة، عن معاوية بن قرة عن أبيه وأبوه صحابي قال كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا، يعني أن نصف الصلاة خلف الإمام بين السواري. إذا صفف بين السواري ماذا يحدث في الصف؟ نعم أنتم معي ولا لا؟ الصف ينقطع، الصف ينقطع، يعني هذه سواري، إذا صليت في الوسط الصف ينقطع. قال قرة كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا. وعن عبد الحميد بن محمود قال صلينا خلف أمير من الأمراء، قال فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين، فلما صلينا قال أنس بن مالك: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم عدد السواري التي كانت في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام؟ قليل أم كثير؟ ها؟ كثير. لماذا كثير؟ ها؟ 80؟ لأن كان من جذوع النخل، المسجد قائم على جذوع النخل. هذا في السقف في الأرض. إيه؟ فالجذوع تكون كثيرة. يقول أنس: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي، وبوب عليه الترمذي باب ما جاء في كراهية الصف بين السواري. وفي رواية عند أبي داود قال عبد الحميد بن محمود: صليت مع أنس بن مالك يوم الجمعة فدفعنا إلى السواري فتقدمنا وتأخرنا، فقال أنس: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن مسعود قال: لا تصفوا بين السواري. وفي رواية: لا تصفوا بين الأساطين. قال البيهقي: هذا والله أعلم، لأن الأسطوانة تحول بينهم وبين وصل الصف، فإن كان منفردا أو لم يجاوزوا ما بين الساريتين لم يكره. يعني شخص منفرد يجوز صلي بين الساريتين؟ هذا صف، ما في صف، هذا شخص واحد يتخذ سترة ويصلي. أو كانوا عدد 3-4، الصف لا يصل للساريتين، هذا أيضا ليس فيه بأس. وقال البخاري: باب الصلاة بين السواري في غير جماعة. ثم ذكر حديث ابن عمر ودخول النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وصلاته بين العمودين. فالصلاة بين السواري إذا لم تقطع الصف ليس فيها بأس. قال ابن رجب: ومقصود البخاري بهذا أن من صلى بين ساريتين منفردا كمن يصلي تطوعا فإنه لا يكره له ذلك، كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في الكعبة، وكان ابن عمر يفعله. قال: وكذا لو صلى جماعة وكان إمامهم ووقف بين الساريتين وحده، هذا ما في بأس، ورخص فيه سفيان للإمام وكرهه للمأمومين. قال: وإنما يكره ذلك لصف تقطعه السواري، فلو صلى 2 أو 3 جماعة بين ساريتين لم يكره، لأن الصف لم ينقطع بذلك. فإذا انقطع فيكره إلا عند الضيق والحاجة، بين لا يكون مكان فيضطر الناس إلى الصلاة بين السواري، هذا لا يكره. قال ابن العربي في العارضة: لا خلاف في جوازه عند الضيق، أما مع السعة فهو مكروه. إذا في ضيق المسجد ما في مكان، جمعة وسواري، وإذا صفوا وتركوا السواري لم يجدوا مكانا، فيجوز الصلاة بين السواري للحاجة. أما عند عدم الحاجة، يعني جئت والناس في الصف الرابع مثلا هنا والمسجد فيه سعة، لا تصفوا بين الصف الذي بين السواري، صف ابتأ الصف في صف جديد. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضى يفعلون ذلك ويأمرون به. في المدونة لابن القاسم قال: وقال مالك: لا بأس بالصفوف بين الأساطين إذا ضاق المسجد، فإذا لم يضق فيه بأس. وقال ابن قدامة في المغني: ولا يكره للإمام أن يقف بين السواري، ويكره للمأمومين لأنها تقطع صفوفهم. فالخلاصة أنه يكره وقوف المأمومين بين السواري إذا كانت السواري تقطع الصفوف، إلا إذا ازدحم المسجد فلا يكره للحاجة. وأما المنفرد والإمام فجائز لهما بلا كراهة ولكن مع اتخاذ السترة. طيب، الأطفال في الصف، الأطفال إما أن يكونوا مميزين، يعني ابن سبع ففوق، فهذا صفه في الصف صحيح وصلاته صحيحة ولا ينقطع به صف. أما إن كان غير مميز، ابن 3 سنين، وبعض الناس يدخل المسجد وعنده أطفال، إذا صفهم مع بعض لعبوا، فيجعل واحد عن يمينه واحد عن شماله، ثم يقوم في الصف، هل يأخذ حكم المنفرد؟ فلا تصح صلاته عليه نعيدها، أو يأخذ حكم الصفاف؟ إذا صف معه غيره، يقول علماء يعني جعل صغير عن يمينه وصغير عن شماله، كأنه جعل كرسيين، لأن صلاة الصغير لا تصح غير المميز ابن 2 سنين 3 سنين، كأنه جعل كرسيين، جعل اسطوانتين. إذا صف بعدهما أحد صلاته ليس فيها بأس، أما إذا لم يصف معه أحد هذا يقول علماء حكمه حكم منفرد. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فينبغي أن ينتبه لذلك. بعض الناس يصلي مع أخيه في بيته مثلا، وحدهما إمام والآخر مأموم، ثم عندهم طفلان صغار يجعلونهم واحد اليمين واحد على الشمال، هذا يعتبر منفرد، يصف خلفه مباشرة، يعني يصف معه مباشرة. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. هذه 3 مسائل أحببت التذكير بها، وهي لا تخفى على أمثالكم ومعمول بها، ولكن الإنسان هذه المسائل وغيرها كثير في الصلاة يبحث فيها ويراجع أهل العلم، وإذا أخبر الإنسان بسنة ألا يتقبلها بصدر منشرح ومحبة للدلالة على الخير؟ فإذا دلك أحد على خير لا تقل هذا دين جديد أو عادة ما سمعنا بها. خلاص اليوم من اليوم عليه السلام، جزاك الله خير. فوق كل ذي علم عليم، الإنسان ما يحب العلم كله. جزاك الله خير، الله يحفظكم ويزيدكم فضله يبارك فيكم. والمسلم إلا مصعب، النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث ما بعث في الشباب، أكثر الصحابة كانوا كبار في السن، ولكن لم يخالف منهم أحد عليهم رضوان الله. قال البخاري: وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم رضي الله عنه وأرضاهم. والمسلم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هذا منهاج المسلم في حياته. إذا قال الرسول صلوا في نعالكم، خالفوا اليهود، سمعنا وأطعنا. وهذه تخفيف على الناس وتيسير من الدين ورخصة من رب العالمين، والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصة. يقول السائل، نريد ننتهي من الدرس قبل العشاء، متى آخر وقت صلاة الفجر؟ هل من يكون من احمرار الشمس أتوقف حتى طلوع الشمس؟ من أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس. فإذا كنت ستدرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس فقد أدركت الفجر، هذا وقتها. أما النفل فلا يجوز أن تتنفل بعد الفجر حتى تطلع الشمس ثم ترتفع قيد رمح وروحين. يقول: إذا فاتتني سنة الظهر القبلية كيف أقضيها؟ السنن إذا فاتت الإنسان نقول إما تفويتها لعذر أو لغير عذر، فإن كان فاتته لعذر وكان مواظبا عليها يصليها بعد الصلاة، يعني النوافل تقضى بشرطين اثنين، الشرط الأول أن يكون تركها لعذر، والشرط الثاني أن يكون مواظبا عليها. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فاتته الصلاة من الليل لوجع أو نوم صلاه من النهار 12 ركعة، وصلاة الليل نافلة، فكان يقضيها في النهار ولكن ذكرت عذر وهو النوم أو المرض، والرسول عليه الصلاة والسلام كان مواظبا على صلاة الليل، فمن فاتته سنة وكان مواظبا عليها يقضيها متى تذكرها أو متى تفرغ لذلك. يقول: ما نصيحتكم يا شيخ لبعض الشباب يصلون الفرض ولا يصلون الرواتب بعد وقبل الفريضة؟ هؤلاء على خير عظيم وأجر كبير، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وجاءه رجل من الأعراب فسأله عن الإسلام فأخبره بالأركان الخمسة، قال: لا أزيد عليها ولا أنقص منها. فلما ولى قال النبي عليه الصلاة والسلام: صدق هذا الرجل، صدق، أفلح إن صدق. قال: أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق. ولكن النوافل حصن للفرائض، وإذا تساهل الإنسان في النوافل تساهل في الفرائض. ثم النوافل أجر عظيم، قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربي عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. والإنسان ينقص من فرائضه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من صلاته، من عمله صلاته، فإن أنقص منها شيء قال الله عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل به الفريضة. فالتطوع تكمل الفرائض وتحصنها وتزيد في أجرها. فالإنسان خاص الشباب، كان سفيان الثوري يقيم الشباب يقول لهم: إذا لم تصلوا اليوم فمتى؟ ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله شاب نشأ في طاعة الله عز وجل. يقول: بعض الأحيان يا شيخ نذهب إلى العين ونرجع إلى القوع قبل صلاة العصر 1:30، فهل يجوز جمع الظهر والعصر؟ نعم يجوز، إذا تعتبرون أن العين سفر من ذهب يجوز له أن يجمع ويقصر وهو في السفر، وإن كان سيدرك العصر في وقتها وسيصل إلى بلده قبل دخول وقت الصلاة الأخرى، ولكن هذه رخصة، يجوز له، قد يكون متعب يحتاج يأخذ راحة، الأمر له. يقول: سؤال: هل نية الجمع بين الصلاتين في السفر هل تجوز بعد قضاء الصلاة الأولى؟ يعني صلاة الظهر ما كنت نويت الجمع، إذا كنت في سفر على الراجح من أقوال العلماء يجوز لك أن تترخص بكل رخص السفر. يعني دخلت المسجد، حتى غير ذلك، دخلت المسجد في صلاة المغرب مع الإمام، ثم نزل المطر في المغرب، هل يجوز للإمام والناس أن يصلوا جمعا لعذر المطر؟ يجوز. ثم في سفر دخلت صليت المغرب ثم أردت أن تجمع، يجوز لك. المسألة فيها خلاف، ولكن الراجح يجوز أن تجمع ما دمت في سفر، فالسفر رخصة. كيف الصلاة على الكرسي، يعني صف الكرسي؟ هذه تقدمت معنا. المصلي إذا صلى مع أخيه يجب عليه أن يسوي الصف، وتسوية الصف من أوله إلى آخره يكون الكتف مقابلا للكتف، فلا يجوز لأحد أن يتقدم عن الصف ولا أن يتأخر. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يسوي صفوف أصحابه كأنما يسوي القداح، حتى عقلنا، قال النعمان بن بشير، فجاء يوما وأراد أن يكبر فرأى رجلا صدره باديا، صدره بادي متقدم قليل، فقال عباد الله لتسوون صفوفكم أو لو يخالفن الله بين قلوبكم. فإذا كنت تصلي على كرسي ولا يمكنك الجلوس على الأرض، إذا كنت لا تستطيع القيام وصلاتك من أولها إلى آخرها على الكرسي، تؤخر الكرسي حتى يكون كتفك مقابل كتف الآخر. وإذا كنت تستطيع القيام ولا تستطيع السجود، عند القيام يجب عليك أن تؤخر الكرسي بحيث لا تتقدم على الصف إذا كنت قائما، وإذا أردت أن تسجد وتجلس على الكرسي أخر الكرسي حتى يكون كتفك في كل الصلاة موازيا لكتف صاحبك. وفعل كثير من الناس ما في مشكلة، جدم الكرسي لا يجوز للإنسان يصلي وقدمه متقدم على الصف. لا مش لو سوي، نعم ما في، بس الحركة، الحركة في الصلاة لأجل الصلاة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة. الحركة في الصلاة لأجل الصلاة، نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة نائمة أمامه، فإذا سجد غمزها فجمعت رجلها فسجد، ثم إذا قام رفع مدت رجلها، هذه صلاة، هذه حركة، معي؟ فالحركة في الصلاة لأجل الصلاة أو الحاجة لا بأس بها. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه وهو حامل ابن بنته أمامة، بنت ابنه، بنت بنته أمامة، وصلى وارتحله الحسن أو الحسين، فحمل الطفل في الصلاة هذا حركة. ومن يقول أن ثلاث حركات تبطل الصلاة متوالية ليس صحيحا. الحركة التي تخرج الإنسان عن هيئة الصلاة هذه تبطل الصلاة، أما ما عدا ذلك خاصة للحاجة لا بأس بها. فأنت إذا كنت قائما تصلي عند القيام تؤخر الكرسي، وإذا أردت السجود تقدم الكرسي، فتكون لم تؤذي خلف من خلفك ولم تؤثر في الصف فتتقدم عليه. أما إذا كنت من أول الصلاة على الكرسي لا تصلي خلف الإمام، صلي في الجنب، لو انقطع صف مثلا رجل واحد لا يصلي خلفك، قد يصلي خلفك طفل، وهذه الكراسي الآن المرتفعة هذه إنسان ممكن يسجد تحتها، تحت رجلها مرتفعة، ممكن الأمر فيه سعة. وجزاكم الله خيرا، هذه الأسئلة انتهت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم والمعذره على طول اللسان وكثره الكلام. نسال الله يحفظكم ويبارك فيكم اجمعين، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.